الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يقول عبدي وأمك. في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم أطعم ربك، أطعم ربك، أطعم ربك، وطئ ربك، وليكن سيدي ومولاي، ولا يكن أحدكم عبدي وأمتي، وليكن متاعي وفتاتي وغلامي. قال الشارح قوله: باب لا يقول عبدي وأمتي. ذكر الحديث الذي في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم أطعم ربك وطئ ربك وليقل سيدي ومولاه، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. هذا الباب من أبواب كتاب التوحيد في النهي عن شفت الألفاظ. الشفت يمكن يكون بالاعتقاد، يمكن يكون كذلك بالألفاظ التي لا تكون يعني مع اعتقاد، وإنما شفت في اللفظ. هذا الحديث: لا يقول أحدكم عبدي وأمتي، عن مملوك، عن المملوك ما يملكه، يقول في اليمين لا يقول عبدي، لأن هنا يشابه العبد بالنسبة لله سبحانه وتعالى أن الخلق كلهم عبيد الله تبارك وتعالى. والأمة بمعنى العبد، ثم أمة لا يقول أحدكم عبدي وأمتي وليقول الفتاة وفتاة، لأن كلمة فتاة معنى الشاب فتي الذي لم يشيخ، وفتاتي هذه أبعد عن لفظ يعني الشرك يشابه في المشابهة، يعني عبدي وأمتي يشابه يعني أن العبودية لله تبارك وتعالى، والنساء إماء الله يعني عبداته. فيغير هذا اللفظ لهذا اللفظ علما أنه لا ينفع أن يقال العبد والأمة كما في قول الله تبارك وتعالى: وعبيدكم وإماءكم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. وقد ذكر الله تبارك وتعالى عن المماليك كذلك أنهم من العبيد والإماء، لكن يعني هذا يعني في بيان أن المملوك يسمى هكذا كذلك، يسمى عبد ويسمى أمة، ولكن قول الإنسان عبدي وأمتي قد يدخل فيها هنا يعني ما قلناه من أن هذا من باب شرك الألفاظ، وقد يدخل فيه نوع من العجب ونحو ذلك، فيعني يكون فيه مشابهة في الله تبارك وتعالى في جعل العباد كلهم عبيده ونساء إمامه. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم أطعم ربك. أطعم ربك وضع ربك، كذلك هذا من يعني شرك الألفاظ. فقال أطعم ربك يعني قدم الطعام لسيده، وهو ربه بمعنى مالكه، لأن الرب في اللغة تأتي أيضا بمعنى السيد والمالك الذي من معاني الرب، لكن يعدل عن هذا اللفظ حتى لا يشابه الشرك، فيقال يعني أطعم سيده يعني قدم الطعام لسيده، أو وضئ سيده، وضئه يعني صب عليه الماء يعني ليتوضأ، فيقال وضئ سيدك ولا يقال وضئ ربك. نعم. هذه الألفاظ المنهي عنها وإن كانت تطلق لغة النبي صلى الله عليه وسلم يطلق لغة، يعني في اللغة يطلق خلف. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها تحقيقا للتوحيد. تحقيقا للتوحيد، يعني بس الذراع وكذلك ليحقق التوحيد ويبعد عنه حتى الألفاظ الموهمة يعني للشرك. نعم. وسدا لذراع الشرك. نعم. لما فيها من التشريك في اللفظ. تشريك في اللفظ، يعني إن الشرك هنا جاءت في اللفظ وليست في يعني في الحقيقة والمعنى. الرب مثل الرب يطلق على العبد المالك، الشخص المالك اللي هو الإنسان المالك، ويطلق على الرب الإله الذي لا إله إلا هو رب العالمين. ففي يعني هذا لفظ مشترك، فعشان إبعاد يعني الوهم وسد الذريعة لا يقال، لا يستخدم هذا اللفظ المشترك هنا، وإنما يستخدم لفظ بعيد عن هذه الشكل. نعم. لأن الله تعالى هو رب العباد جميعهم. سبحانه. فإذا أطلق على غيره شاركه في هذا الاسم. نعم. فينهى عنه بالابتداع. وأن لم يقصد بذلك التشريك في الربوبية. طبعا. لا، لأنه لو قصد التشريك في الربوبية يثبت كفر هذا. إذا قصد المعنى يثبت كفر. بقول فرعون أنا ربكم الأعلى. أن ربكم لا يعني أنه سيدهم، لكن يعني الربوبية بمعنى الربوبية، الربوبية أنه هو مالكهم متولي أمرهم هو خالقهم، ليس لهم رب إلا هو. نعم. التي هي وصف الله تعالى، وإنما المعنى ربوبية وصف الله تعالى. نعم. وإنما المعنى أن هذا مالك له، فيطلق عليه هذا اللفظ في هذا الاتباع. نعم. فالنهي عنه حتما لمادة التشريك بين الخالق والمخلوق. نعم. وتحقيق التوحيد وبعدا عن الشرك حتى في اللفظ. حتى في اللفظ. يعني هذا شرك ألفاظ وليس شرك معنى. نعم. وهذا من أحسن مقاصد الشريعة لما فيه من تعظيم الرب تعالى. من أحسن مقاصد الشريعة يعني تحقيق التوحيد، وحتى الأمور التي يعني الذرائع التي يمكن أن تأتي إلى الشرك يقوم تسدها الشريعة. فهذا يعني النهي النبي عن هذا إنما هو سد لهذه الذرائع حتى يسلم باب توحيد الله تبارك وتعالى. لما فيه من تعظيم الرب تعالى. سبحانه. وبعده عن مشابهة المخلوقين. فأرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى ما يكون مقام هذه الألفاظ. وهو قوله ما يقول مقام هذه الألفاظ، يعني يقول مقام في التعريف هذا، ولكنه لا يوهم هذه الشريك مثل لفظ السيد ولفظ الفتاة. قال رد السيد غير رد ربك، وكذلك الفتاة فتاي وفتاتي غير عبدي وأمتي. نعم. وهو قوله سيدي ومولاي. نعم. وكذلك قوله ولا يقول مولاي، لأن كلمة المولى تطلق على الناصر، والعرب في اللغة الأساس على الناصر أو من قام بينه وبين غيره نوع من العلاقة يجعل كل منهما يوالي الآخر، فيطلق المولى على الرب الإله الذي لا إله إلا هو، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. أنت مولاه فانصرنا على القوم الكافرين. فالله مولى العباد سبحانه وتعالى، فهو الولي، ويطلق المولى على العبد، فكذلك يقال على العبيد موالي، ويطلق المولى كذلك في اللغة على الحليف، من قام بينه وبين غيره حلف يجعل كل منهما يوالي الآخر، ويقال على الأخ يعني في النسب، فهذه كلها يطلق عليها المولى، فيطلق هذه الإطلاقة. على كل حال لما كان لفظ المولى يطلق الإطلاقات هذه، فإطلاقه على العبد لا بأس، فيقال موالي مولاي، فالمولاي ومولاتي. نعم. كل منهم يقول يعني العبد مولى والسيد مولى، لأنه بينهم هذه العلاقة التي تجعل كل منهما يوالي الآخر. نعم. وكذلك قوله ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، لأن العبيد عبيد الله والإماء إماء الله. قال تعالى من كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. إلا آت الرحمن عبدا من في السماوات والأرض كلهم عبيد. الملائكة والجن والإنس كلهم عدو عبيده سبحانه وتعالى. إلا آت الرحمن عبدا يعني حال كونه عبدا. نعم. ففي إطلاق هاتين الكلمتين على غير الله تشريك في اللفظ. تشريك في اللفظ، نعم. فنعاهم عن ذلك تعظيما لله تعالى، وأدبا وإبعادا عن الشرك، وتحقيقا للتوحيد، وأرشده إلى أن يقول فتاي وفتاتي وهو العبد. وهذا من باب حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد. جناب التوحيد. جناب التوحيد. فقد بلغ أمته، بلغ صلى الله عليه وسلم أمته كل ما فيه نقص. صلى الله عليه وسلم. ونعام عن كل ما فيه نقص في الدين. فلا خير إلا دلهم عليه، خصوصا في تحقيق التوحيد. ولا شر إلا حذرهم منه صلوات الله وسلامه عليه. خصوصا ما يقرن من الشرك لفظا وإلا منصف. وبالله التوفيق. قال المصنف رحمه الله تعالى في الرسالة الأولى النهي عن قول أبي وأبي. الثانية لا يقول ربي ولا يقال له أطعم ربك. الثالثة تعليم الأول قول فتاي وفتاتي وغلامي. الأولى هذا الأولى أن يقول يعني غلامي وفتاي وفتاتي. نعم. الرابع تعليم الثاني قول سيدي ومولاي. سيدي ومولاي يعني يقول العبد لمالكه سيدي لا بس يقول او يقول يا مولاي. نعم. الخامسة التنبيه للمراد وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ. نعم. حتى في الألفاظ ينبغي يعني ان البعد عن الألفاظ المهمة والألفاظ المشتركة بين العبد وبين الله تبارك وتعالى يبتعد عن هذه تحقيق لجناب التوحيد. نعم. باب لا يرد من سأل بالله. نعم. عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاهم فأجيبوه، ومن صنع عليهم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم حتى تروا أنكم قد كافأتموه. نعم. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. نعم. قال الشارح ظاهر الحديث النهي عن رد السائل إذا سأل بالله. هذا الباب يعني كذلك في أبواب التوحيد من باب تعظيم الرب جل وعلا. فهنا تعظيم يعني من يسأل باسم الله تبارك وتعالى. إن سألكم بالله فأعطوه، وإن استعاذ بالله فأعيذوه. فمن سأل بالله يعني خلف بالله أعطني هذا الأمر، أو بالله علي يعني اذهب معي في يعني هذا الطريق، أو بالله عليك كذا أو كذا. فكأنه يعني استشفع بالله أو سألك باسم الله تبارك وتعالى. فمن التعظيم للرب جل وعلا أن لا يرد الإنسان السائل الذي يسأل بهذه الصيغة أن يرده خائف، أن هناك أن هنا يعني فيه يعني عدم تعظيم واستهانة باسم الله تبارك وتعالى. ولذلك يجب أن الإنسان المسؤول بهذا السؤال أن يعظم في تعظيمه إلى الرب أن يجيب رسالة من الله فقط. ومن استعاذ بالله فأعيذه، يعني قال يعني أعوذ بالله من هذا الأمر، أو يعني أستعينك وأستعيذ بك يعني من هذا الأمر، بالله عليك أن تفعل بهذا الأمر أو أن تحميني من هذا العدو، فيجب أن يعاد. ولذلك النبي يعني كان يستعيذ من يعني يعيد من يستعيذ بالله ولو حتى صدر منه من باب الخطأ. نعم. ظاهر الحديث النهي عن رد السائل إذا سأل بالله. نعم. لكن هذا العموم يحتاج إلى تفصيل بحسب ما ورد في الكتاب والسنة. يقول هنا ظاهر الحديث أنه يعني كأنه يقتضي يعني الوجوب وأنه لا يرد، لكن يقول المصنف الشارع أن هذا في تفصيل. نعم في تفصيل، يعني في متى يعني لا يجوز رده ومتى يجوز رده. نعم. فيجب إذا سأل السائل ما له فيه حق كبيت المال أن يجاب. نعم. فيقول إذا كان له حق في في في هذا، يعني في سؤال في حق، فيجب أن يجاب إلى هذا. نعم. فيعطى منه على قدر حاجته وما يستحقه. نعم. وكذلك إذا سأل المحتاج من في ماله فضل فيجب أن يعطيه. كذلك يعني، يعني واحد يسأل شخص وعنده فضل في ماله وسأله فعند ذلك يجب أن يعطيه. من باب لا يكلف الله نفسا إلا وسعها سيأتي. نعم. على حسب حاله ومسألته. على حسب حاله حال هذا السائل ومسألته. نعم. وأما إذا سأل من لا فضل عنده فيستحق أن يعطيه على قدر حال المسؤول ما لا يضره ولا يضر عائله. نعم، يعني إذا كان مثل ما المسؤول ما عنده ما سأله به فهذا ينبغي أن يجيبه بقدر استطاعته. نعم. وإن كان مضطرا وجب أن يعطيه ما يدفع ضرورته. إن كان مضطرا يعني السائل وجب أن يعطيه ما يدفع به ضرورة اللي هي يعني ما يحتاجه الإنسان دائما، يقسم إلى ثلاث أقسام: حد الضرورة والحاجة القسم الثاني، ثم حد يعني الزيادة والحسن اللي هي التسميمات وتحسينات. فالضرورة هي ما في نقصه تلف، ثم تلف للإنسان نفسه أو تلف يعني جانب من جوانبه، الطعام الذي يقيم الصلب والكساء الذي يكسو البدن ويقي الحر والبرد والمأوى الذي يأوي الإنسان إليه، فهي ضرورات فلا بد للإنسان منها وإلا هلك. يعني إذا بقي جائع ممكن الجوع هذا يقضي عليه، يصل إلى حد الموت أو يتلف. أما الحاجات فهي الأمور التي يحتاجها الإنسان لتيسير معاشه، الدابة التي يحتاجها الإنسان ليركبها، تنوع الطعام يعني مش طعام يقيم الصلب وإنما يعني شيء من تنوع الطعام، أن يكون له أكثر من يعني ثوب صيفه وشتائه ونحو هذا، هذا من الحاجات. وأما التحسينات والتسميمات فهي زيادة على هذا، فشؤون التجمل، يعني شؤون التجمل مثلا في اللباس والطعام والزينة والتوسع في المسكن ونحوه. فإذا كان السائل يقول السائل إذا كان السائل يعني يسأل يدفع يعني ضرورة ينبغي أن يعطى في هذا، يعني يجب أن يعطى فيها. نعم، إذا هي ضرورة. نعم. ومقام الإنفاق من أشرف مقامات الدين. مقام الإنفاق يعني في سبيل الله من أشرف مقامات الدين، يعني من أعلاه من حيث الأجر والمثوبة، وأنه سمى الله تبارك وتعالى بالإحسان والصدقة، سمى بأشرف الأسماء، سمي بالصدقة، سمي بالزكاة، سمي بالإحسان، فوضع له أشرف الأسماء، وذلك أنه عمل عظيم. الإنفاق في سبيل الله عمل عظيم، كذلك الأجر والمثوبة فيه عظيمة جدا، فهو يعني من أشرف مقامات الدين. لو قلنا أن الدين يعني شعب الإسلام يعني متدرجة في شعب عليا وشعب دنيا، كما قلنا به أعلاها قول لا إله إلا الله، الإيمان بظهر ستون شعبة عليها قول لا إله إلا الله وأثناها إماطة الأذى على الطريق والحياة شعبة من الإيمان فإن الإنفاق من الشعب الشريفة العالية. نعم. وتفاوت الناس فيه بحسب ما جبل عليه من الكرم والجود. تفاوت الناس فيه في الإنفاق يعني بحسب ما جبلوا عليه من الكرم والجود هذه واحدة. معنى جبلوا يعني خلق. فإنسان يكون يعني من حرومته أو من جرثومته أنه يعني كريم. يعني فهذا يكون هذا أدعى إلى أن يعني يكون من أهل يعني الإحسان في هذا الباب. نعم يعني الجبل أو أن الله خلقه هكذا لأن الله تبارك وتعالى يعني أعطى بعض عباده جلبهم على يعني بعض الفضائل فيما جبلهم عليه وفطرهم عليه كما في الحديث إن فيك لخصلتين يحبهم الله ورسوله الحلم والأنا فقال رسول الله خصلتان جبل الله عليهما أو تخلقت بهما قال بل جبلك الله عليه فقال الحمد لله الذي جبلني على خصلتين يحبهم الله ورسوله الحلم يعني خلق والأنا تأني خلق وهذه كانت لي يعني هذا الصحابي يعني شيء مما خلقه الله عز وجل عليه وفطره عليه. نعم. وضدها من البخل والشح. ضدها ضد الإنفاق يعني الشح والبخل. نعم. فالأول محمود في الكتاب والسنة والثاني مذموم فيهما. الكريم يعني الكريم محمود في الكتاب في أنزله الله تبارك وتعالى في الكتاب والسنة كقول الله تبارك وتعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ويعني الثناء على المحسنين المتصدقين كثير في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم عليه كقول النبي لا حسد إلا في فتنتين رجل أتاه الله ما لم صلصه على هلكة تلك الحق فهذا يعني لمنزلته العالية يغضب على ما هو فيه. نعم. والثاني مذموم فيهما. نعم. وقد حث الله تعالى عباده على الإنفاق. نعم. لعظم نفعه وتعديه. وتعديه يعني النفع مش للمنفق فقط وإنما كذلك يعني لمن ينفق عليه. غير الصوم مثلا فإن الصوم نفعه لفاعله هذا نفع الإنفاق أو الصلاة مثلا الصلاة نفعها لفاعله أما النفقة نفعها لفاعلها وكذلك نفعها للآخرين لمن يتصدق عليه نعم فبيتعدى النفع للآخرين نعم لهذا من نفعه وتأديه وكثرة نواعه كثرة الثواب نعم. قال تعالى يا يعني كثرة الثواب النفقة أنها هي الحسنات الوحيدة التي تنمو لا تخص لا تكون يعني على يوم فعلها العبد إذا فعل فعل من فعل الخير يكثر له حسنات ثم لا يزاد فيها إلا النفقة فإن النفقة يزاد في حسناتها دائما نفس الحسنة يتصدق بدينار فكتبه الله له عشر ليس عشر دنانير لكن الله لا يحاسب يوم القيامة العشر وإنما تبقى هذه العشر مع الأيام الله ينميها له تنمى حتى تكون هذه العشر ربما تصبح يعني مئات الألوف أو ألوف الألوف إن الله يربي الرسول يقول إن الله يربي لأحدكم صدقته كما يربي أحدكم فجوة حتى تكون التمرة كالجبال يعني تمرة واحدة أنفقها لكنها يوم القيامة تكون كالجبال من التمر لأنها تنمو مع يعني الأيام الله ينميها لصاحبها كأنه خلص لأن هذا بمثابة القرض أن الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة مع الزمن والله يقرض ويرزق فالله يضاعف لمن يتصدق عنده كأنه كل ما يلقى وقت سيزداد مثل الذي يعني يأخذ مثلا يفعل بالربا فإن الربا يدفع الإنسان الآن مثلا يستفيد الآن مثلا 1000، وبعدين كلما زادت المدة يزداد عليه الربا، كلما زادت المدة يزداد عليه الربا، كلما زادت المدة يزداد عليه الربا. هذا ربا، هذا حرام، وهذا يمحقه الله. أما الصدقات الله يرضيها، يمحق الله الربا ويرضي الصدقات، يرضيها يعني ينميها. فالإنسان يدفع الآن تصدق بدينار لكن لا يكتبه، كتب أنه 10 أمثالها إلى 700 ضعف، ثم يبقى مع الأيام يزداد، يزداد ينميه الله سبحانه وتعالى. فهذا فضل من فضائل الصبر. نعم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمروا فيه واعلموا أن الله غني حميد. نعم، هذه الآية في بيان يعني ما يجب أو ما ينبغي للعبد أن ينفقه. أولا لابد أن يكون من الكسب الطيب، الكسب الطيب هو الحلال، انفقوا من طيبات ما كسبتم ومن الحلال. فإذا أنفق من الحرام، حرام كسب خبيث. يعني لو أنفق من سرقة ولا من ربا ولا من بيع محرم أو من غير ذلك أو من غصب، فهذا ما يخرج، لأن هذا كسب خبيث، فلابد يكون طيب. ثم إذا كان نفس المتصدق به ينبغي أن يكون جيد من الجيع ليس من الرديء. قال: ومما أنفقنا لكم ومما أخرجنا لكم من الأرض، يعني أنفقوا مما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. الخبيث منه من الثمار والمحصول، يعني يأخذ الرديء التمر، يعني عنده تمر جيد فيجعله لنفسه، والتمر الرديء يكون متصدق به، يطلع مثلا قمح جيد وقمح رديء، خلاص الرديء هذا يعني فيجعله في الصدق. قال: ولا يتيمموا الخبيث من الخبيث، هنا بمعنى الرديء غير الجيد تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. يعني لو كنت فقيرا وأعطيت هذا الرديء فإنك ستأخذه على مضض، يعني من باب الحاجة، وإذا لو كنت مختارا لم تأخذه. فالله يذكر أنك لو كنت محل هذا الفقير الذي تعطيه من الرديء فإنك لن تأخذه إلا أن تغمضوا فيه، يعني تتجاوز الأمر للحاجة. واعلموا أن الله غني حميد سبحانه وتعالى. نعم. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. يعني في الصدقة الله الشيطان يعدكم الفقر، فيقعد للمؤمن يعني عند الصدقة ويقول لا تضيع مالك وتفتقر ووفر الآن، هذا أحسن لك لأولادك. فدائما يخوف الإنسان من الفقر حتى لا يتصدق. والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، يقول لك الله يعدكم الصدقة، يقول لك تصدق حتى يغفر ذنبه، وحتاخذ لابد تاخذ يعني كذلك خلف في الدنيا، كما قال جل وعلا: وما انفقتم من شيء فهو يخلفه هو خير الرازق. فالله يعد العبد المؤمن عند الصدقه امرين، يعد الخلف في الدنيا ويعد الاجر والمثوبة في الاخره. لكن الشيطان يعد يعني المؤمن يخوفه عند الصدقة من الفقر، يقول له لا تصدق حتى لا تفتقر. فهذا فعل الشيطان ووسواسه ليبعد المؤمن عن الصدقة. والله تبارك وتعالى يعد عباده ويقول له لا تخاف، ما تصدقت ستأخذ في الدنيا. هذا كما قال النبي: ثلاثة أقسم عليهم ما نقص النار النصر، يحلف يقول النبي أحلف عليها أن المال لا ينقص نصر، تتصدق لابد ربنا سبحانه وتعالى يخلف، اللهم اعطه مغفرة من خلفه، وكذلك المغفرة لك، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. نعم. والله واسع عليم. سبحانه. وقال تعالى: وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. هذا يعني بيان تسهيل نفقة العبد المؤمن، انك مستخلف فيه، يعني المال هذا انت يعني اخذته مع من قبلك وستورثه لمن بعدك، ما أنت باقي فيه بقاء، فأنت مستخلف فيه. نعم. وذلك الإنفاق في حصار البر المذكورة في قوله ليس البر أن يولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. آه يعني خاصة من خصال البر، خاصة من خصال البر خصال الخير. نعم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين. هذا الفصل، هذا من خصال البر، وآتى المال على حبه، على حبه الضمير هنا إما أن يعود على المال يعني وهو يحب المال، لأنه مال نفيس عنده على الكفر، أو على حبه حب الإنفاق اللي هو الإيتام، يعني مش ينفق هو كاره، لا ينفق هو فرحان، هو فرحان لأن هذا مال يعني يعطيه لله، يدخره عند الله تبارك وتعالى، يفرح بما الأجر الذي له على هذا الأمر، فهو فرح لأنه وفق لهذا العمل على حبه حب الإنفاق أو الإيتام، أو حبه حب المال، فهو يحب المال لأنه نفيس عنده، مع ذلك يتصدق به. نعم. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين. ذوي القربى بدأ بهم لأن هذا يكون فيه يعني صلة رحم والنفقة. آتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. نعم. وأقام الصلاة وآتى الزكاة والمنكون لأهلهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. نعم. فذكره هذه الآية جمعت يعني خصال البر من أمور الاعتقاد مسائل الإيمان وكذلك مسائل العمل. نعم آية جامعة في خصال الخير كلها ليس البر أن يكون بوجوه. نعم. فذكره بعد ذكر أصول الإيمان وقبل ذكر الصلاة. نعم. وذلك والله أعلم لتعدي نفع. لتعدي نفع. لأن الإنفاق متعدي النفع. يعني ينفع صاحبه يزكي نفسه وتغرد المال ثم ينفع يعني الفقير يعني سد حاجة ويغنيه وسد خله أمر عظيم في نفعه للغير. نعم. وذكره تعالى في الأعمال التي أمر بها عباده. نعم. وتعبدهم بها. نعم. ووعدهم عليها الأجر العظيم. نعم. قال تعالى إن المؤمنين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات. نعم هذا والمتصدقين الشاهد هنا المتصدقين والمتصدقات ذكره الله تبارك وتعالى يعني في هذه الآية التي جمعت عشر يعني خصال من خصال الخير وأسماء لأهل يعني طاعة الرب سبحانه وتعالى وأهل مرضاته الذين يعطيهم الأجر العظيم فالإسلام والمسلمين والمسلمات الإيمان والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات ثم قال والمتصدقين والمتصدقات. فالمتصدقين اسم فاعل هنا يعني للصدقة. نعم. والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه على الصدقة حتى النساء نصحا للأمة وحثا لهم على ما ينفعهم عاجلا وعاجلا. وقد أثنى الله سبحانه على الأنصار رضي الله عنهم بالإنفاق فقال ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة نعم. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يعني الصفة من صفات الخير التي يعني يمدح مدح الله تبارك وتعالى بها. يعني الأنصار لما يعني امتازوا به عن غيرهم بأنهم يعني يقدمون غيرهم على أنفسهم. حتى في الأمور التي فيها لهم أساس شدة الحاجة. يعني يكون هو مش محتاج إلى الأمر أشد الحاجة ولكن يعطيه لغيره قبل نفسه. فهذا أمر عظيم جدا. فيؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. خصاصة يعني شدة الحاجة. يعني أمر يخصه هو لنفسه ضروري كالطعام الذي يقيم صلبه. ومع ذلك يعطيه لغيره. كما جاء في قصة ذلك الأنصار الذي أطعم ضيف رسول الله ونام جائعا طاويا هو وزوجته وأولاده. هذا أمر عظيم جدا. فقال النبي لذلك الرجل إن الله قد عجل الليلة لصنيعكما أو إن الله قد عجل لصنيعكما الليلة ضيفكم. هذا أمر عظيم. نعم. والإيثار مقبل اتصال المؤمن كما تريد هذه الآية المعينة. وقد قال تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. نفس الأمر هنا ويطعمون الطعام على من ضمن جملة من مدحهم الله تبارك وتعالى هنا من الأبرار في هذه السورة سورة الإنسان. قال ويطعمون الطعام على حبه. والضمير هنا في حبه إما أن يعود إلى الطعام. يعني طعام هم يحبونه لأنه من الطعام الجيد وهم يشتهونه ومع ذلك يؤثرون به غيره على حبه أو يطعمون الطعام على حبه على حب الإطعام. يعني يطعم وهو يعني محب لأن يفعل هذا الفعل مش كاره مش يعني كاره الفقير وكاره النفقة و يطعمه وهو كاره يعني أن يطعمه لا وإنما فرح ومستبشر وراضي إنه وهو محب لهذا الفعل أن يطعم الطعام. فيطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وعسيرا إنما نطعمكم لوجه الله. فهذا إخلاصهم لا نريد منهم جزاء ولا شكر. فهم يطعمون هؤلاء المحتاجين هم يطعمون مثلا يعني من يظنون انه لهم نفع عنده كرجل كبير او عظيم او غير ذلك فيضيفوه من باب يكون له يد عند هذا الكبير هم باب يكون له حظوة. لا وانما هذا رجل اسير فقير ويتيم ما فيطعمونهم لله طعامهم هنا إنما لا يريدون به وجه الله. نعم. والآيات والأحاديث في فضل الصدقة كثيرة جدا. نعم يعني بعد أن ذكر المؤلف هذه الطائفة من آيات الأحاديث قال يعني الآيات في فضل الصدقة والأحاديث فيها كثيرة جدا. نعم. ومن كان سعيه للدار الآخرة رغب في هذا ورغب. نعم لكل سعي الآخرة يكون راغب في يعني ممن يرغب في النفع. نعم. وبالله التوفيق. قوله ومن دعاهم فأجيبوه هذا من حقوق المسلمين من حقوق المسلمين بعضهم على بعض. من حق المسلم على المسلم انه من دعاك يعني فأجب. الدعوة هنا يعني ان شاء الله يقصد بها دعوة الطعام. من دعاك وليمة خاصة وليمة يعني مناسبة العرس أو نحوها فأجيبه كأن إهمال دعوة الداعي يؤدي إلى يعني النفرة. فلما يعني من دعاك تجيبه يؤدي هذا إلى يعني المحبة والأخوة. نعم. إجابة دعوة المسلم وتلك من أسباب الألفة والمحبة. أسباب الألفة والمحبة تجيب دعوته. نعم. قوله ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه. نعم هذا كذلك صلى عليكم معروفا معروف كلمة واسعة يشمل كل أنواع الخير. فكافئوه قاضي المعروف المعروف أو إذا أنت قال المعروف هو المعروف، ساعدك في خير، أهدى لك، يعني دعا لك، أحسن إليك بأي نوع من الإحسان، يجب أن تكافئه بها. فإن كان دعا لك ينبغي أن تدعو له بمثل ما دعا لك وتزيد على هذا، سلم عليه، أريد أن ترد عليه السلام على باب هذا، يعني أحسن إليك بأي نوع من الإحسان، فإذا كافئه، يعني مكافأة أن تقابل إحسانه بإحسان. نعم. نذرهم صلى الله عليه وسلم إلى المكافأة على المعروف. نعم. فإن المكافأة على المعروف من المروءة التي يحبها الله تعالى ورسوله. من المروءة. المروءة ضد المروءة مأخوذة من المروءة من الرجولة، يعني مرقبته ضد يعني الخسافة، وكأن الإنسان إذا يعني لما يتصف بالمروءة يقوم يعني يأخذ فضل الآخرين ويمنع يعني رفته عن الآخرين، كما في الحديث ويكره لكم منع وهال، الإنسان يمنع خيره عن الآخرين ولكنه يأخذ من الآخرين، فهذا منافي للمروءة، الله يبغض هذا، يبغض هذا الإنسان يعني الشحيح البخيل الذي يبخل بفضله عن الآخرين ولكنه يقبل يعني ويأخذ فضله. فكذلك أمر المؤمن بأن يكون ذا يعني مروءة في أن من صنع لك معروف ينبغي أن تكافئه يعني على معروفها. نعم. ولا يهمل المكافأة على المعروف إلا اللئيم من الناس. لئيم، يعني لا يهمل المكافأة على المعروف إلا اللئيم. اللؤم صفة من صفات الخسة، فهذا اللئيم هو الذي يعني يهمل أن يكافئ الآخرين، حتى لو دعاله واحد بدعوة يمكن يستكثر أن يكافئه بدعوة له يعني كما دعا. نعم. وبعض الأيام يكافئ على الإحسان بالإساءة. هذا أشد شر، هذا من أشر الخلق أن يكافئ على الإحسان فيقوم بالإساءة، يعني يسيء إلى من يحسن إليه، هذا شر الأشرار. نعم. كما يقع ذلك كثيرا من بعضهم، نسأل الله العفو والعافية. يقول الشارح هنا أقع كثيرا من الناس منهم بشكل يعني يسيئون إلى من أحسن إليه. نعم. بخلاف حال أهل التقوى والإيمان. هذا خلاف حال أهل التقوى والإيمان. نعم. فإنهم يدفعون بالحسنة إليه طاعة لله ومحبة يعني الحسنة في يعني إذا واحد يسيئ فهو يقابل بحسن، هذا الذي ندب الله تبارك وتعالى عباده يعني الفضلاء إليه، قال ولك تسوي الحسنة والسيئة الصعب التي هي الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاه إلا الذين صبروا وما يلقاه إلا ذو حظ عظيم. فهذا أشرف الخصال، إن إنسان يقابل إساءة المسيء الإحسان إليه. نعم. وأنجز الخصال أن يقابل يعني الإنسان حسنة المحسن بالإساءة إليه إلى من أحسن. نعم. طاعة لله ومحبة لهم ويرضاه. نعم، يعني أنهم فعلوا قدموا الإحسان مقابل الإساءة طاعة الله تبارك وتعالى، ما يريدون إلا يعني وجه الله سبحانه وتعالى. نعم. كما قال تعالى ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن ادفع بالتي هي أحسن السيئة، يعني ادفع السيئة بما هو أحسن منه، الذي أحسن من السيئة الحسن. نعم. نحن أعلم بما يشتكون، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وقال تعالى ادفع بالتي هي أحسن فإن الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، يعني عامله كأنه ولي حميم، اللي بينك وبينه عداوة بيعاديك وقد يسبك ويشتمك ويعاديك، فعامله كأنه ولي، يعني كأنه الصديق الحميم الذي يحمله. هذا أمر طبعا ثقيل على النفوس، ولكنه من يعني عظيم الخلق. نعم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. نعم. ما يلقاها يعني لا يلقى هذا الخصلة ويفعلها إلا أهل الصبر، أن يصبر على الإساءة، وإلا ذو حظ عظيم، نصيب عظيم، فإما يعطيه الله تبارك وتعالى هنا في الدنيا وكذلك حظ عظيم يعني في الآخرة ثوابا له عند الله. نعم. وهم الذين سببت لهم من الله استعانة. نعم. قوله فإن لم تجدوا ما تقابلوه فادعوا له. يعني إذا لم تجد ما تكافئ، يعني تفضل عليك بفضل وأعطاك يعني خير، لكنك لا ليس عندك بساء له يكافئ هذا الذي الجميل الذي فعله، فأسهل هذا الدعاء تدعو له بما تظن أنك قد كافأته، يعني ظل تدعو له حتى تظن أنك قد كافأته في كثرة دعائك هذا الخير له. أرشده صلى الله عليه وسلم إلى أن الدعاء في حق من لم يجد المكافأة مكافأة للبعض. نعم، هذا بشرط أن يكون قد وجد المكافأة، يعني ما وجد ما يكافئ به يعني هذا الذي صنع له هذا المعروف، ما عنده ما يكافئ به، إذا يتوجه للدعاء. نعم. فيدعو له بحسب معروفه. نعم. قوله حتى تروا بضم التاء أي تظن أنكم قد كافأتموه. حتى تروا. نعم. أي تظنوا أنكم قد كافأتموه. واشترط أنها مفتوحة بمعنى تعلم. تروا هذه. أما تروا يعني تروا أو تروا. ويأيدهما في سنن أبي داود في حديث ابن عمر حتى تعلم. نعم. فتعين الثاني للتصريح به. هذا صحيح. هذا هو الذي صحيح، تعين التصريح به أن تعلموا أنكم قد كافأتموه. وفيه ومن جاء تروا. يصير هو صحيح حتى تروا أنكم قد كافأتموه. نعم. وفيه ومن سألكم بالله فأجيبوه أي إلى ما سأل. نعم. فيكون بمعنى أعطوه. نعم. وعند أبي داود في رواية أبي نهيد عن ابن عباس من سألكم بوجه الله فأعطوه، وفي رواية حبيب الله القواريري لهذا الحديث من سألكم بالله كما في حديث ابن عمر. يعني من سألكم بوجه الله ومن سألكم بالله. وجه صفة الله، سألك بصفة من صفة الله تبارك وتعالى، وجهه وسألك يعني فعنه طبعا لأن الإنسان يسأل بوجه الله، لا يسأل بوجه الله إذا الجهل، فليس بوجه الله يعني شيء من حطام الدنيا. قال المصنف رحمه الله في مسألة الأولى إعادة من استعاذ بالله. إعادة من استعاذ بالله، نعم يجب أن تعيده. نعم. الثانية إعطاء من سأل بالله. نعم. الثالثة إجابة الدعوة. نعم. الرابعة المكافأة على الصنيع. الخامسة أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر الله عليه. نعم. السادسة قوله حتى تروا أنكم قد كافأتموه. نعم. الحمد لله. كيف هذا؟ نعم. أولا ما هي معنى الصدق؟ الصدق ما هو معنى؟ أنا هو جاي من الصدق أي من الصدق، من الصدق والتصديق، يعني الصدقة سميت صدقة لأن صاحبها صادق في دعوة الإيمان، وكذلك تصديق موعود الله تبارك وتعالى في الأجر والمثوبة على أن يبذل ماله، وذلك أن المال كما يقولون المال يعني شفيف النفس، في الروح. والإنسان دائما لا يبذل ماله إلا بعوض. يعني ليش أنت تدفع مالك؟ تأخذ عوض، تروح تدفع المال عشان تشتري، تأخذ شيء مقابل، أو بإيجار تدفع المال للإيجار، أو في شراء، أو في شيء تستعيده. أما الصدقة ما فيها عوض، هي تبرع. حط تصدق عند الفقير ومش عشان يعطيه. فالعوض وين؟ الذي يريده عند الله سبحانه وتعالى، وهذا غير أمر غيره. فما دام هو أعطى هذا المال وهو يعني ينتظر عطاء الله تبارك وتعالى له، إذن هو مصدق بعطاء الله. سمي صدقة من هذا، سمي صدقة لأن صاحبها مصدق بموعود الله، وكذلك صادق في معنى الإيمان، أن عشان يكون مؤمن هذه محك للصدق. فالإنفاق هذا يظهر يعني حقيقة الشخص. ناحية ثانية، في كثير من الناس تشتكي من قضية الإنفاق، بالأخص إذا كان عند أبناء كثيرين أو خدم بالبيت أو فيقول في النهاية أنا أنفق راتبي ما يكفي، بينما أنت تقول الآن أن راتب سبحانه وتعالى يرقي الصدق ويضاعف. بس كثير من الناس تشتكي أنه من قبل، فهل هو الجزاء جاي في الآخرة؟ لا، في الدنيا والآخرة. وهذا الذي يشتكي يعني من انه يشتكي ان الله ما ما ما ما عوضه عما انفقه، هذا ما يعني اولا يعني شاك في موعود الله تبارك وتعالى، وايضا قد يكون جاحد لنعم الله تبارك وتعالى. تقول ينفق على الخدم، ينفق على كذا، منين هذا؟ وهذا مما يعطيه الله تبارك وتعالى. لا شك ان موعود الله، موعود الله تبارك وتعالى لعبده المنفق في الدنيا والاخره. فقال الله ما انفقتم من شيء يعني فهو يخلفه وهو خير الرازقين. هذا حق. النبي اقسم على هذا، قال لا ينقص مال من صدقه. هل جميع الصدقات هي تربو لأن الصدقة الجارية فقط؟ ها؟ هل جميع الصدقات تربو؟ كل الصدقات. وليس الصدقة الجارية فقط؟ لا، كل الصدقات. نعم، وجرب وتشوف إن شاء الله. جزاك الله. اليوم تصدق إن شاء الله بعشر دنانير وتشوف كيف ربنا سبحانه وتعالى يعوضك عنها. اللهم نعم.